شكرا بعدك الثاني جدا ارجع انا مشتاق لك وليس امره طالت علي الغيبه بعدك ترى مصيبه سبع العجائب بالدنيا وعدك ثامن عجيبه ناديت لك حنيت ما مليت من الفرقه سهران طول الليل ما ظل حلم بالفرقة بي اجضى بعدك طال ما